سابق بعد فرد واحد فعلا شغل عنه بنصف لفظه أو المحل. انتهينا ما علينا من الاسم بالاشتغال. إذن يا جماعة هذا ليس ما بالاشتغال، لأن الفعل العامل ما اشتغل بضمير المشغول عنه، ولكنه من باب المفعول المقدم. أين؟ نعم. وهم مطلوب ضميرهم يعود على على ما مفعوله. أين؟ قلنا فيما انه اطلق يجوز، اما قلنا يجوز مراعاة المعنى واللفظ، يجوز يجوز مراعاة المعنى واللفظ حتى بالنسبه للعاقل وغير العاقل كل شيء. لا ما يعني ما فيها فائده، لان ما فيها اقامه البراهين على هذا. طيب مناسبة الباب، المؤلف يقول باب قول الله تعالى، ما جاب ترجمة مستقلة، لكن مناسبة الباب لما قبله كأن المؤلف رحمه الله يسوق البراهين الدالة على بطلان عبادة الناس والله، ولهذا جعل الترجمة نفس الآية نفس الدليل. فالباب هنا فيه البراهين الواضحة على بطلان عبادة ما سوى الله، فجبالكم. فكأن المؤلف لما ذكر فيما سبق الاستعاذة والاستغاثة بغير الله عز وجل ذكر البرهان الواضح على أن العبادة لا تكون إلا لله، فجعل العنوان نفس الدليل. قال وقولي والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية الآية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفئكم مثل خبير. والذين تدعون من دونه دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ أو الكل الكل تدعون دعاء مسألة أو دعاء عبادة. وقوله من دونه أي من دون الله أي سوى الله. وقوله سبحانه وتعالى ما يملكون، هذا خبر مبتدأ، جملة ما يملكون خبر مبتدأ الذي هو قوله الذين ما يملكون من قطمير، ما نافي، ومن قطمير من حرف جر زائد لفظا. نعم، وبعضهم يقول من حرف الجر الزائد في القرآن ينبغي أن لا نقول زائد بل نقول صلة، من صلة. ولكن عندي أن كلمة من صلة فيها نظر أيضا، بل نقول من بالتوكيد، لأنه مر علينا في البلاغة إن من أدوات التوكيد الحروف الزائدة، فالأحسن هنا أن نقول من للتوكيد. وقوله من قطمير أي لا يملكون قطميرا. فما هو القطمير؟ القطمير هو صلب النواة، تعرفونه؟ النواة تعرفونه؟ بشي العجس السلب اللي عليه يسمى قطميرا، والفتيلة التي في الشق تسمى فتيلة، والنقرة التي على ظهرها تسمى نقيرة. ففي النواة ثلاث أشياء ذكرها الله في القرآن: القطمير والنقير والفتيل، ولا يظلمون فتيلا، والفتيل هو

يقال انهم مشركين ولا مخلصين العباده للرسول؟ اي مخلصين الدعاء للرسول. اين اين اشد اشد من الشرك؟ اشد من الشرك. ثم قال المؤلف: باب قول الله تعالى: حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا ايضا نقول فيه مثل ما قلنا في الترجمه السابقه، ان هذا من البراهين والادله على انه لا احد يستحق ان يكون شريكا مع الله، لأن الملائكة وهم الملائكة وهم أقرب ما يكون إلى الخلق من الخلق إلى الله عز وجل ما عدا خواص بني آدم، وهم الذين تزعمهم المشركون بنات الله. هؤلاء انظر ماذا يحصل منهم عند كلام الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم. فزع عن، شوف ما قال فزعت قلوبهم، قال فزع عن، وعن تفيد المجاوزة. المعنى جاوز الفزع قلوبهم، أي أزيل الفزع عن قلوبهم، أزيل الفزع عن قلوبهم. والفزع كما تعرفون هو ايش؟ إيه؟ لكن خوف مفاجئ، الخوف المفاجئ، من الخوف المستمر ما يسمى فزع، لكن واصله النهوض من الخوف. خاف ففزع يعني قام وهرب وما اشبه ذلك. وقوله عن قلوبهم اي قلوب الملائكه، لأن الضمير يعود على الملائكة، والدليل على ذلك ما سيذكر في الحديث الصحيح الآتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره، ولا أحد أعلى من تفسير رسول عليه الصلاة والسلام من القرآن. وقوله قالوا ماذا قال ربكم، قالوا جواب إذا، أي قال بعضهم لبعض، قال بعضهم ببعض. وإنما قلنا ذلك لأجل أن يمكن وجود قائل ومقول له، إذ لو جعلنا الواو في قوله قالوا عائدا على الجميع فأين المقول له؟ فحينئذ قالوا أي قال بعضهم لبعض. ماذا قال ربكم، ماذا قال ربكم، يعني أي شيء قال الله، وإعراب ماذا نريد أن نتذكر ما مضى من ألفية بالمال. من يعرفها لنا؟ نقول ما اسم موصول وهو مبتدا. لا لا او استفهامي، ما استفهامي او شرطي. لا شرطي، لا نافية. قول ما اسم استفهام مبتدا وذا اسم موصول خبر، بمعنى معنى الذي. هذا أعرف أو أن نعرض لها مالا كلها مبتدأ، أو نعرض مالا كلها اسم استفهام، أو ما اسم استفهام وذا زائدة. ثلاث حول. قال ابن مالك: ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من شرط إذا لم تلغى في الكلام. لماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا الحق

يقول عقلي في رأسي، هذا إذا لا دليل عندهم فيه. أنا أشوف عبران على أساس كتاب الهجاء، يقول عقلي في رأسي، هذا ما هو صحيح. دليل دليل عقلي في رأسي دليل في نفس الهجاء الصف الأول عجيب كده. لأنه أنت كذا صار عمرك فيه ألهم قلوب يا أم لهم قلوب يا يعقلون به. لا غلط. شيخ سؤالك. الملائكة إنها تسمع من صوتك. نعم. الدليل عدم. الدليل على العلماء ذكروا هذا، لكن الدليل أخذوه من قول تعالى يسبحون الليل والنهار. ما قال فيه؟ وإذا كان يعني أن ليلهم ونهارهم مستوعب كل تسبيح، ولهذا جاءت الليلة ما قال يسبحون كل ليل، يعني دائما وأبدا في تسبيح. ولما في ما أذكر الآن نصا صريحا أنهم يقول لا يأكلون ولا يشربون، ما أذكر هذا، ما يمكن أحد من هذه الآية تعارض يعني هو الظاهر إذا صاروا دائما يسبحون التسبيح في الأصل في اللسان في المقال. حديث الشيخ طعام التسبيح طعام من الملائكة ما أدري. على كل حال إذا صح الحديث فهو واضح، وإذا ما صح فهو لا تكريم تشير لها، وإن كان به نص في الموضوع ما تشير لها. ما في حديث ان الملائكه اكل بلا شهوه؟ اكل؟ ان الملائكه اكل بلا شهوه والحيوانات شهوه بلا اكل؟ لا، بس هذه بعض الناس قسموا المخلوقات الى ثلاث اقسام. انما على كل حال هذا معروف عند اهل العلم انهم لا ياكلون ولا يشربون. صم. الشيخ الاسلام صرح بانهم صوم يعني ما لهم اجوار. فزع هل هو مختبر وجود السباع او كنت جنبا؟ لا، هو معناه الحقيقي. اذا قلت فزع عن كذا اي اذل عن الفزع، يعني اما يقال فزع فلان فمعناه فعل به ما يفزع منه. اذا تعدى بعنه، اذا اذل به الانزال تعدى بعنه. والكبير حقيقي من الكبرياء او من الكبر تصح لامرين جميعا، من الكبر والكبرياء ايضا تصح لامرين جميعا. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال